ثم بين سبحانه وتعالى أنه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هنا طبعا يأتي الرافضة أهل الضلال ويقولون منهم ها هنا إيه من للتبعيض، هذا طبعا كلام باطل يعني وغير صحيح، يقولك منهم هنا للتبعيض يعني بعض الصحابة آمنوا وعملوا الصالحات أو كذا وبعضهم وعد المغفرة، وهذا ليس بالصحيح، بل منها هنا لبيان الجنس يعني، يعني أنت مثلا إذا قلت لزيد أريد منك رجلا بمعنى أريدك رجلا يعني، ومنها كثيرا ما تأتي لبيان الجنس يعني، يعني وعدهم الله سبحانه وتعالى مغفرة وأجرا عظيما، هذا شامل لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام مالك رحمه الله من غاظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذه الآية، لأن يعني الله تعالى قال إيه ليغيظ بهم الكفار، فالذي يغتاظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الكفار والعزولة، أما المؤمن فإنه يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما امتدحهم الله تعالى به وأثنى به عليه. وقال تعالى في كتابه الكريم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكذلك أيضا أثنى الله تعالى عليهم في سورة الحشر في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ثم أثنى على الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فامتدح الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار و وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين من بعدهم أنهم يتبعونهم بإحسان وأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فهذه صفة المؤمنين أنهم يحبون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين لا تسبوا أحدا من أصحابي، لا تسبوا أحدا من أصحابي، وفي رواية لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، النصيف اللي هو نصف المد، والمد ملء الكفين، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني تصدق صحابي بملء كف واحدة من طعام، لو أن صحابيا تصدق بملء كف واحدة من طعام لكان أجره عند الله تعالى أعظم من أجر من جاء بعده وتصدق بمثل جبل أحد ذهبا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران بن حصين رضي الله عنهما وهو راوي الحديث قال لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، قال لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، والحديث في الصحيحين. ولهذا يعني كما ذكرنا فإن أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نفرط في أحد منهم كما قال، والإفراط هو الغلو والمبالغة ومجاوزة الحد. طبعا النسخة يعني ممكن أن تضبط يعني نفرط أو نفرط، يعني لا نفرط في حب أحد منهم، ممكن يعني بمعنى أننا لا نترك حب أحد منهم فتكون تأكيدا لما قبلها وبعدها، أو لا نفرط يعني لا نبالغ ولا نتجاوز الحد في أحد منهم رضي الله عنه، لأننا إذا كنا نهينا عن إطراء النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، والإطراء هو الغلو ومجاوزة الحد، إذا كنا نهينا عن إطراء النبي صلى الله عليه وسلم عن الإفراط في حقه صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أننا ننهى عن الإفراط وهو الغلو كما قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لن يشدد الدين أحد إلا غلبه ونهى عن الغلو وعن التنطع في الدين والتشدد في مواضع كثيرة فمن مما يدخل في هذا الإفراط يعني والغلو في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يكون أهل السنة وسطا بين الطوائف المنحرفة في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنجد الطوائف التي ضلت في هذا الباب يعني أنواع منهم الرافضة قبحهم الله الذين سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروهم ولعنوهم ما عدا نفرا قليلا منهم وهم علي والحسن والحسين وفاطمة ويذكرون المقداد وبلال وكذا بعض وعمار رضي الله عنهم وأرضاهم فاقتصروا على محبة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغلوا في هؤلاء البعض يعني البعض الذين أحبوهم أفرطوا فيهم فجاوزوا بهم الحد حتى يعني عبدوا بعضهم مع الله سبحانه وتعالى إذا ضاق بأحدهم الأمر ووقع في شده يستغيث ويقول يا حسين ويا علي وكذا يستغيثون بهم ويحلفون بهم ويسمون أولادهم عبد الأمير يعني عبد علي وعبد الحسين ونحو ذلك فالرافضة قبحهم الله يعني قسموا الصحابة رضي الله عنهم إلى قسمين قسم غلوا فيهم وأفرطوا في حبهم وقسم فرطوا فيهم وسبوهم ولعنوهم وتبرأوا منهم وهم عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الطوائف التي ضلت في هذا الباب الخوارج أيضا فإنهم خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم فكفروهم وقاتلوهم وقد قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم في عهد علي رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق فكانت طائفة علي رضي الله عنه وجيشه هم الذين قاتلوا الخوارج يوم النهروان وكذلك هؤلاء الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه وحصروه في الدار وقتلوه وهكذا ومن الطوائف أيضا النواصب الناصبة والناصبة هم الذين ناصبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء يعني الناصبة يحبون بقية الصحابة رضي الله عنهم ويتولونهم لكن يجدون في صدورهم على علي رضي الله عنه وآل بيته ويعني منشأ هذه الفرقة يعني في الشام بسبب الحروب التي كانت بين أهل الشام وبين علي رضي الله عنه فيجدون في صدورهم يعني تجاه علي رضي الله عنه وآل البيت ويحبون بقية الصحابة رضي الله عنه فأهل السنة وسط بين هذه الفرق ثم نجد كذلك يعني من الفرق يعني من العقلانيين والمعتزلة وأذنابهم وكذا من يتكلم في بعض الصحابة رضي الله عنهم ويقسمون الصحابة يقول لك هذا أعرابي وهذا كذا فيعني يطعنون في بعض الصحابة رضي الله عنهم مثلا بقلة علمهم أو كذا فينتقصونهم ولا يقومون بحقهم وكذا فأهل السنة وسط بين هذه الفرق يعني لا إفراط ولا تفريط ويتولون جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومما يؤثر في هذا يعني أنه قال بعض السلف يعني قيل لليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب عيسى وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا يزال الله تعالى الرافضة يعني ضلوا في هذا الباب. الموضوع يعني فضائل الصحابة وأدلة فضلهم يعني عظيمة، ويكفي ما ذكرناه من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال يعني المؤلف: حبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ثم تكلم بعد ذلك عن مسألة ترتيب الخلافة، فقال: نثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أن أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأهل السنة على قولين يعني في مسألة يعني تولية أبي بكر رضي الله عنه الخلافة، هل كانت بالنص الصريح أو كانت باختيار من الصحابة رضي الله عنهم، هل كان باستخلاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص يعني صريح، أو أنها كانت باختيار من الصحابة رضي الله عنهم مع يعني الإشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ألمح إلى أنه أحق الناس بالخلافة لكن لم يصرح بذلك. فأهل السنة على قولين في هذا الموضوع، يعني بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه نصا صريحا جليا، وحجة هؤلاء يعني في الحقيقة لهم حجج يعني قوية، منها يعني ما رواه البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت، كان جاءت يعني تطلب شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت صلى الله عليه وسلم. فالمرأة يعني طلبت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قال أتيني من الغد، أو أمرها أن ترجع إليه في رواية. نعم، هو أمرها أن ترجع إليه يعني في وقت لاحق يعني، والحديث له ألفاظ يعني وروايات وكذا. فقالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. والحديث في الصحيحين. وكذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. والحديث رواه الترمذي وحسنه، ورواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ورواه ابن ماجه وآخرون. فهذا الحديث وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، وهذا حديث صريح يعني: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، أن اللذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم هما أبو بكر وعمر. وكذلك الحديث التي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر وأمره أن يصلي بالناس في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني أكثر من مرة، وعائشة رضي الله عنها كلمت يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبا بكر رجل أسيف، متى يقم مقامك لم يسمع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يعني هو أحق الناس بالإيمان. وما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف؟ قال يعني إن كنا يعني يا معشر النساء صواحب يوسف، يعني مثل صواحب يوسف، يعني تبدين شيئا وتخفين شيئا، يعني يتكلم مثلا بالأمر يعني، من طبائع النساء يعني التي الطبائع يعني الجبلية وكذا، ربما تعلل الأمر بتعليل ظاهر ويكون لها تعليل آخر يعني تبطنه لا تظهره، يعني يكون لها تعليل آخر يعني غير التعليل الظاهر، وتظهر تعليلا خلاف ما تبطنه يعني. فهما طبعا ما هو التعليل الذي أبطنته عائشة رضي الله عنها؟ قالوا يعني أنها كرهت أن يتشاءم الناس بأبي بكر بأبيها، يعني أبي بكر رضي الله عنه، يقولون يعني لما يعني كانت تخشى أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، أن يكره الناس أبا بكر ويقولون هذا الذي يعني قام مقامه فمات وصلى مكانه وهو في مرض الموت أو كذا، فكرهت يعني أن يتشاءم الناس بأبي بكر وأن يجدوا في أنفسهم منه وكذا أنه قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر يعني وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وطبعا يعني لما ارتضاه لدينهم قالوا فارتضاه لدنياهم، يعني إذا كان ارتضاه لدينهم، والعادة أن الخليفة هو الذي يصلي بالناس والإمام هو الذي، فكنا النبي صلى الله عليه وسلم جعله يصلي بالناس مع أنه ليس أقرأ الناس، يعني أقرأ أمتي أبي بن كعب لو كان التقديم من أجل يعني القراءة وكذا لقدم أبي لأنه أقرأ هذه الأمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكنه قدم أبا بكر في هذا الموضع يعني إشارة إلى أنه أحق الناس بالخلافة بعده صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا حديث الرؤيا الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، قليب يعني بئر وعليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها زنوبا أو زنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. وهذه أولت إيه بالفتوحات يعني وانتشار الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في الرؤيا أنه رأى قليبا بئرا من الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم نزع منها دلوا أو دلوين، ثم جاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم نزع منها ما شاء الله، يعني ما ذكر يعني مقدار النزع، وأبو بكر هو الذي نزع دلوا أو دلوين، قال إيه وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن، يعني توسع الإسلام في عهده، يعني تأويل الرؤيا أن الإسلام اتسع في عهد عمر رضي الله عنه وارتوى به الناس يعني في مشارق الأرض ومغاربها. والحديث في الصحيحين. فأيضا الرؤيا أيضا فيها يعني تنبيه على أن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر ثم عمر. طيب الفريق الآخر الذي قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خلافة أبي بكر، قال كل هذه الأدلة التي ذكرت يعني عبارة عن تلميحات وإشارات، ليست يعني نصا صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أبو بكر هو الخليفة من بعدي أو كذا، وإنما مجرد يعني تلميح أو إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني أحق الناس بعده بالخلافة أبو بكر، لكن لا ترقى إلى درجة يعني النص الصريح. وقالوا أيضا إن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معناه أن عمر، والحديث هذا أيضا في الصحيحين قول عمر رضي الله عنه، فهذا معناه أن عمر رضي الله عنه يعني ما فهم يعني من الأحاديث أنها نص صريح على خلافة أبي بكر، ثم قالوا كذلك، وإنما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. وكذلك أيضا ما وقع من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في السقيفة وتشاورهم، قالوا لو كان المسألة فيها نص صريح لحسم النزاع يعني ولا قام فيهم قائم، يعني وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن أبا بكر هو الخليفة بعده أو كذلك، هذا لم يحصل يعني، فنقاشهم وتشاورهم دل على أن الأمر ليس فيه يعني نص صريح، وإنما يعني على الأقل إذا لم يكن نصا صريحا فهو تلميح ويعني إشارات قوية. والبعض قال في مسألة يعني وإلا أستخلف يعني أنه مسألة الاستخلاف الكتابي يعني أو نص الكتابي، أنه لم يكتب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتابا باستخلاف أبي بكر، وأن هذا لا يمنع أنه استخلف يعني مشافهة أو كذا، الله تعالى أعلم. المهم يعني أنه يعني أجمع أهل السنة على أن حق الناس بالخلافة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يعني بعد طبعا استقرار الأمر، يعني بعد الاختلاف الذي حصل في السقيفة وكذا، حصل تردد يعني بعض الصحابة في بداية الأمر في اختيار أبي بكر رضي الله عنه، ثم استقر الأمر على خلافته وأجمعت الأمة بعد ذلك على أنه أولى الناس بالخلافة رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، نثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر، كان أحق الناس بالخلافة، وذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه فوضه بالخلافة واستخلفه على الأمة بعد يعني بعده رضي الله عنه وأرضاه. ثم لعثمان رضي الله عنه، وذلك لأن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في ستة، جعل الأمر شورى في ستة يتشاورون فيما بينهم، وهم علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن. علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد ابن أبي سعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في هؤلاء الستة رضي الله عنهم وأرضاهم. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال لهؤلاء الستة بعد مقتل عمر رضي الله عنه: تعالوا يتنازل ثلاثة منا لثلاثة، حتى يعني نحسم الموضوع يعني مبكرا وكذا، ثلاثة منا يتنازلون لثلاثة. فقال الزبير: جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فأصبح الثلاثة هم علي وعثمان ومن وعبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: وأنا متنازل عن ما لا أريد الخلافة، يعني اجعلوها بين علي وعثمان رضي الله عنهما. لكن طبعا قبلها أن عبد الرحمن رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال لعثمان وعلي رضي الله عنهما: أيكما تبرأ من هذا الأمر، أيكما تبرأ من هذا الأمر، يعني قال عثمان وعلي هل يتبرأ أحدكما من هذا الأمر يعني وتنازل لصاحبه أو كذا. المهم أن عبد الرحمن رضي الله عنه لما قال يعني الحديث فأسكت الشيخان، يعني سكت عثمان وعلي رضي الله عنهما، فعبد الرحمن رضي الله عنه قال يعني أنا متنازل وكذا، وفوضوه الستة أن يشاور الناس ويقضي في هذا الموضوع. فعبد الرحمن رضي الله عنه ظل يشاور أهل بدر والمهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح، يعني جعل يستشير الناس يعني ويفدون عليه وفودا إثر وفود، ويذهب إليهم ويشاورهم عدة أيام، يعني وهو يشاور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني على جميع المستويات كما ذكرنا، يعني استشار أهل بدر واستشار يعني المهاجرين واستشار الأنصار واستشار من أسلم يوم الفتح وجميع القبائل وكذا. ثم أخبر عبد الرحمن رضي الله عنه أنه لم يرهم يعدلون بعثمان أحدا، يعني كل الذين شاورهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أرهم يعدلون بعثمان أحدا، جميع يعني متفق على أن عثمان هو الأجدر والأولى من علي رضي الله عنه. لذلك قال بعض السلف يعني من قدم عليا على عثمان، يعني كان يوجد بعض الناس قالوا يعني علي أفضل من عثمان رضي الله عنه أو أولى بالخلافة منه، فردوا عليهم يعني وقالوا من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني كأنه احتقر رأي هؤلاء المهاجرين والأنصار الذين شاورهم عبد الرحمن رضي الله عنه وهم أعلم بهما، ولم يقدموا على عثمان أحدا، وكلهم يعني فضلوا عثمان وقدموه على علي رضي الله عنه. لذلك فإن ترتيبهم في الفضل على ترتيب توليهم الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان يعني أفضل من علي وأحق بالخلافة منه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال ثم لعلي بن أبي طالب، يعني الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه نثبتها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه لما قتل عثمان رضي الله عنه بايع الناس عليا رضي الله عنه وصار إماما حقا واجبا الطاعة رضي الله عنه وأرضاه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 30 عاما، أو في لفظ آخر خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. اللفظ اللي هو هذا اللفظ الأخير، خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، رواه أبو داود والترمذي، وصححه الحاكم والذهبي والألباني رحمهم الله تعالى. فهذا حديث صحيح يبين أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم التي هي خلافة النبوة أنها 30 عاما، هذه 30 عاما تشمل مدة علي رضي الله عنه، مدة علي داخلة في هذه 30 عاما، بل سبحان الله يعني يدخل فيها 6 أشهر التي وليها الحسن رضي الله عنه بعد مقتل علي رضي الله عنه وأرضاه، تولى الحسن الخلافة 6 أشهر ثم تنازل عنها لمعاوية رضي الله عنه في عام الجماعة، وعام الجماعة هو العام 41. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي في شهر ربيع الأول 11 للهجرة، وفي شهر ربيع الأول 41 للهجرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 30 عاما بالضبط، تنازل الحسن بعد أن أكمل 6 أشهر، تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، ولقيه معاوية بالإكرام يعني والحفاوة، واجتمع الناس على معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فإذن يعني كما قال هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، لكن مسألة يعني عد، هل يعني الحسن معدود في الخلفاء الراشدين أو لماذا لا يعد معهم مع كونه داخلا في هذا النص وكذا، قالوا لأنه لم يجتمع الناس عليه، يعني وكان الأمر يعني الناس يعني لم يبايعوا له، كان الناس منقسمين وكذا، فلذلك يعني الأكثر لا يعدون يعني مدة الحسن لا يعدونها من ضمن مدة الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. وبالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون 12 خليفة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون بعده 12 خليفة، فوقع كلهم من قريش، وقع الخلاف في هؤلاء 12 الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول يعني المشهور قالوا هؤلاء 12 هم الخلفاء الراشدون 4، ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك وأبناؤه 4، وكده ينتهي يعني بهم 12 خليفة. قالوا يعني الخلفاء الراشدون 4 ومعاوية وابنه يزيد ثم عبد الملك بن مروان وأبناؤه 4، كده كم؟ نعم، يضاف إليهم الحسن ابن علي رضي الله عنه في مدته، فيبقى كده أكملوا يعني قلنا عبد الملك وأولاده 4 كده 5، ومعاوية ويزيد كده 7، والخلفاء 4 11، نعم، ومدة الحسن يبقى كده 12. وطبعا هناك يعني تفصيل بعض المسألة، يعني عد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، البعض يعده مثلا بدلا من يزيد أو بدلا من عبد الملك أو كذا، يعني على تفصيلات في هذا الأمر. لا، فهذا على قول من يقول يعني أنهم 12 نسقا، يعني على الترتيب، على ترتيب يعني توليهم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الدين عزيزا، يعني ما ولي 12 خليفة من قريش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة فيها ذكر الخلفاء 12، بعضها في الصحيحين. لكن هناك قول آخر في الحقيقة في هذا الموضوع، يعني هو ممن رجحه ابن كثير رحمه الله وآخرون من الأئمة، يعني وهو قول قوي، يعني أن هؤلاء 12 ليس المقصود بهم يعني أنهم على الترتيب، يعني ليس المقصود بهم أنهم على الترتيب أو التوالي، وإنما القصد أنهم 12 خليفة يكونون على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ويملؤون الأرض عدلا ويعني يكونون على غرار يعني الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم. وبناء على هذا القول فيعد فيهم قطعا الخلفاء الراشدون الأربعة، ويعد فيهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وإن كان يعني ليس داخلا في ترتيب الاثناشر اللي هو من ناحية الترتيب الزمني، لكن هو من الخلفاء الراشدين المهديين لأنه سار على طريقتهم، ويعد منهم المهدي الذي يأتي في آخر الزمان. فهؤلاء يعني ستة، ويبقى ستة آخرون يعني مجال الاجتهاد يعني مسألة هل يعد ابن الزبير، هل يعد الحسن، هل يعد فلان، الله تعالى أعلم. لكن القصد أنهم يعني ممن تجتمع عليهم الأمة، يعني يكونون خلفاء قد اجتمعت عليهم الأمة وملأوا الأرض عدلا، وأنهم يكونون على غرار الخلفاء الراشدين، ولعل يعني منهم من يأتي في آخر الزمان، خاصة وأنه في بعض ألفاظ الحديث الثابتة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 12 خليفة كلهم من قريش ورجل من قحطان، أو 12 خليفة من قريش ورجل من قحطان كلهم صالحون، يعني زيادة على 12 أيضا هناك خليفة قحطاني يكون من قحطان، ويكون أيضا مثل هؤلاء الخلفاء 12 يملأ الأرض عدلا ويكون رجلا صالحا وكذا. فهؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالرافضة يأتون إلى هذه الأحاديث التي فيها الثناء على الخلفاء 12 وكذا، ويفسرونها بأنها يراد بها أئمتهم 12، وهم الحسن والعلي والحسن والحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد ابن علي وهو الباقر، وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي وهو الملقب بالباقر، ثم جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي وهو الملقب بالصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الملقب بالرضا، ثم محمد بن علي الملقب بالجواد، ثم علي بن محمد الملقب بالهادي، ثم الحسن ابن علي الملقب بالعسكري، ثم محمد بن الحسن هو الذي يدعون أنه المختفي في السرداب، هذا الذي لا حقيقة له ولا وجود له، لأن المؤرخين يعني اتفقوا على أن الحسن بن علي العسكري لم يعقب، يعني ليس له عقب أو كذا، يعني ليس له عقب باق يعني على قيد الحياة وكذا، وأنه يعني خرافة يعني من خرافاته. فغلوا في هؤلاء وادعوا أنهم هم الذين قصدوا في أحاديث الأئمة الاثني عشر. وطبعا يعني هذا الكلام يعني ليس بصحيح، وإنما هؤلاء يعني خلفاء، وهؤلاء المذكورون لم يتولى أحد منهم الخلافة إلا يعني علي والحسن رضي الله عنهما، والباقون لم يتولوا الخلافة حتى يقال فيهم يعني إنهم من الخلفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليه 12 رجلا، لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، فهؤلاء كانوا ولاة يعني وخلفاء، وهذا لا ينطبق على الحسن وأولاده. وإن كنا يعني أهل السنة نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونتولاهم، كما ذكر يعني المؤلف أيضا بعد أن تكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن أزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين يعني المطهرين أيضا من كل رجس. فنحن نتولى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هناك يعني آل البيت هذه لها استعمالات على حسب المراد، يعني في باب الصدقات أو في باب تحريم الغنائم عليهم أو في باب يعني توليهم ومحبتهم، وفي باب التشهد في الصلاة عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فعلى كل حال يعني المراد هنا عند الكلام عن تولي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مراد به أزواجه وقرابته المؤمنون به. تولي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم أزواجه ويدخل فيهم قرابته المؤمنون به، وهم لا يقتصرون فقط على أولاد علي رضي الله عنه، يعني بل من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به أعمامه أيضا العباس وأولاده، وكذلك حمزة رضي الله عنه وجعفر و يعني كل هؤلاء يعني أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وبني عمه وذرية هؤلاء، كل هؤلاء يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا نريد المؤمنين منهم أو الصالحين، لأنه من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني يكون إنسان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينفعه شيئا إذا لم يكن يعني مؤمنا مستقيما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا لا نغلو فيهم كما غلت الرافضة، ولا نتبرأ منهم كما فعلت النواصب. فأهل السنة أيضا وسط في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم ونتولاهم ونسلم عليهم ونتولاهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الله تعالى قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا مودة قرابته صلى الله عليه وسلم، ولكن أسألكم يعني مودة القرابة، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحبهم ونتولاهم ونقرنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لكن لا نرفعهم فوق قدرهم مثلما ونغلو فيهم كما فعلت الرافضة. الرافضة يعني عبدوهم من دون الله وادعوا أنهم يعلمون الغيب كما يعلمون الشهادة، وأنهم أفضل من الأنبياء. قالوا إن درجة الولي لدينا لا يصل إليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن أولياءنا يعلمون الغيب كما يعلمون الشهادة وكذا. هذا موجود في كلام الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، وهو كلام الروافض يعني بصفة عامة. فنحن لا نغلو في آل البيت كما فعلت الرافضة، لأن دائما الرافضة يعني يجلبون العوام لمذهبهم ويلبسون عليهم من هذا الباب، دعوة محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أحباب آل البيت ويحبون آل البيت، وكأن أهل السنة يبغضونهم أو يتبرؤون منهم. وهذا من الافتراء على أهل السنة. أهل السنة أعظم حبا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الصادقة التي تقتضي اتباعهم فيما كانوا عليه من الاستقامة وما كانوا عليه من العمل الصالح. طيب، بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله، طبعا مع ملاحظة يعني أن الرافضة يعني يدعون أنهم يحبون آل البيت، لكن الواقع أنهم قسموا نفس آل البيت إلى قسمين، يعني قسم غلوا فيهم وقسم لعنوهم وسبوهم. يعني هو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل البيت وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال الله تعالى عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. فهذه في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني مما يدل من كتاب الله تعالى على أن زوجة الرجل من آل بيته قول الله تعالى عن سارة زوج إبراهيم عليه السلام: أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. لما سارة زوج إبراهيم يعني تعجبت لما بشرت بإسحاق، فتعجبت وصكت وجهها وكذا، فالملائكة يعني قالوا لها: أتعجبين من أمر الله؟ قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهنا الخطاب لسارة ووصفت بأنها من آل البيت، من آل بيت إبراهيم، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل بيته. والرافضة يسبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويرمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، بل أكثر من هذا أنهم يتبرؤون من بقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم سوى فاطمة، يعني والعياذ بالله يتبرؤون من بقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم: رقية وأم كلثوم وزينب رضي الله عنهم، يتبرؤون منهن ويدعون أنهن بنات خديجة من رجال آخرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تبناهن في الجاهلية وكذا والعياذ بالله، وينفون بنوتهن للنبي صلى الله عليه وسلم ويتبرؤون منهن قبحهم الله. إذن هم لا يتولون آل البيت ويتبرؤون من العديد من آل البيت. وآل البيت كما ذكرنا كذا تشمل بقية الأعمام والقرابة ممن يتبرؤون منهم. فهم يدعون أنهم يحبون آل البيت، لكن الواقع أنهم يعني يبغضون قسما كبيرا جدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الذي يدعون أنهم يحبونه غلوا فيه وعبدوه من دون الله وادعوا أنه يعلم الغيب. قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. بعد أن تكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته تكلم عن علماء السلف من السابقين. كلمة السلف تأتي أحيانا بمعنى الصحابة رضي الله عنهم، تأتي السلف بمعنى علماء القرون الثلاثة المفضلة، أحيانا بمعنى الصحابة والتابعين، أحيانا بمعنى كل من سبقك على الخير فهو من سلفك الصالح. فقال علماء السلف من السابقين بصفة عامة، يعني المدح هنا لعلماء السلف يعني كل من سبق من أهل العلم، ومن بعدهم من التابعين. لكن إذا قال يعني من السابقين ومن بعدهم من التابعين، علماء السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين، وهم أيضا داخلون في تعريف السلف على معنى العام، يعني أنهم كل من سبقك على الخير. أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هنا ذكر من يعني معتقد أهل السنة ومنهاجهم محبة العلماء رحمهم الله تعالى، لأنهم رحم الله تعالى أمواتهم وحفظ أحياءهم، لأنهم ورثة الأنبياء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال: إن العالم لا يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها، وإن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة في فضائل العلماء. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هنا يلاحظ أنه قسم العلماء إلى قسمين: أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. فكأنه يريد يعني علماء الأثر وعلماء الفقه والنظر، على أساس يعني أن علماء أهل السنة والجماعة منهم من اعتنى بالحديث أكثر من عنايته بالفقه، ومنهم من اعتنى بالفقه أكثر من عنايته بالحديث، فمنهم من اعتنى بالحديث أكثر من عنايته بالفقه، كالأئمة أصحاب السنن يعني البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وإن كان يعني بعض هؤلاء أفقه من بعض، ومن المحدثين يعني كأمثال يحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وعلي بن المديني وأمثالهم من الأئمة رحمهم الله تعالى، ومن العلماء من تميز بالفقه يعني وكانت عنايته به أكثر من الحديث، يعني كالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهناك من جمع بين الأمرين وتميز فيهما، يعني كالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، فهم من أئمة الفقهاء، وفي نفس الوقت يقال لهم أهل الحديث، واعتنوا يعني بكل الأمرين. فنحن نحب الجميع، يعني من انتسب إلى العلم واعتنى بنشره وتعلمه وتعليمه فهم خير الناس وهم ورثة الأنبياء. ثم بعد ذلك قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وبما صح أو وصح عن الثقات من رواياتهم. تكلم عن مسألة يعني تفضيل الأنبياء على الأولياء. وهذا معتقد أهل السنة أن الأنبياء هم صفوة الله تعالى من خلقه، ولا أحد أفضل من الأنبياء، لأن الله تعالى بين أنه اختارهم واصطفاهم سبحانه وتعالى. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فالله تعالى اصطفى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفضلهم على بقية خلقه، وقال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالأنبياء هم صفوة الله سبحانه وتعالى من خلقه. وكما ذكرنا أيضا من قبل، فإن الأنبياء أنفسهم يتفاضلون، وبعضهم أفضل من بعض، فالرسل أفضل من الأنبياء الذين ليسوا برسل، والرسل أفضلهم خمسة: هم أولو العزم، وأولو العزم أفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، أفضلهما محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني نؤمن أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أفضل البشر، وأن الله تعالى اختصهم يعني بالوحي واصطفاهم وفضلهم ورفع درجتهم، ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وهذا رد على المتصوفة، وخاصة على ابن عربي ومن جاء بعده. ابن عربي له معتقد يعني زائغ، يقول يعني هناك يعني خاتم الأولياء مثل خاتم الأنبياء، ويقول إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء والعياذ بالله تعالى، ويعتقد يعني أن هناك أولياء يكونون أفضل من الأنبياء. وهذا الأمر منتشر في المتصوفة، يعني بعضهم يعتقد أن بعض أوليائهم أفضل من بعض الأنبياء، حتى إنهم فضلوا بعضهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك نفس هذا الأمر موجود أيضا عند الرافضة، لأنهم قالوا إن درجة الولي لدينا لا يصل إليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والعياذ بالله تعالى. فهناك يعني فرق ضلت في هذا الباب، وعلى رأسهم يعني الرافضة وبعض الغلاة المتصوفة، فضلوا بعض الأولياء على بعض الأنبياء، أو يفضلون جنس الأولياء على جنس الأنبياء. فأهل السنة براء من هذا، ونقول كما قال المؤلف يعني نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وأولياء الله سبحانه وتعالى هم المؤمنون الأتقياء، يعني أيضا هناك دعوة الولاية، هناك من يدعى فيهم أنهم أولياء، وهم ليسوا بأولياء حقيقة، وإنما الولي حقيقة هو المؤمن التقي، كما قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من روايته. موضوع الكرامات يعني تكلمنا عنه من قبل، يعني جاءنا موضوع الكرامات لو تذكرون تكلمنا عنه من قبل يعني فلا نعيده، وهو يعني خوارق العادات التي يخرقها الله سبحانه وتعالى لأوليائه. والمعتزلة أنكروا الكرامات، ويعني لم يؤمنوا بها، ويعني قالوا يرد عليهم يعني أولا من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بما ورد يعني في قصص الصالحين الذين ليسوا بأنبياء وأكرمهم الله تعالى بأشياء من الكرامات، مثل مريم فهي صديقة ليست بنبية، وأخبر الله تعالى عنها بقوله: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وقصة أهل الكهف: لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وأخبر الله تعالى أنه يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. سبحان الله، هذه الآية يقولون فيها إعجاز علمي، يعني البحوث يعني التي نشرت مؤخرا وكذا، إن صلى الإنسان يعني وجد من طبيعة الإنسان أنه يحتاج إلى التقلب، يعني وإلا تآكل جلده يعني لو لم يقلب. أما الحيوان فيمكن أن يستمر على وضع واحد يعني مئات السنين لا يحصل له شيء. فسبحان الله هنا ذكر الكلب يعني في الآية قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه الوصيد. الكلب جالس على حالة واحدة لا يتغير عنها هذه 300 سنين أو ازدادوا 9. والكلب سبحان الله وجد يعني جلد الحيوان يعني لا يتأثر مهما طال يعني جلوسه على وضع واحد لا يتأثر جلده لا يتآكل بالأرض ولا يتقرح ولا كده. أما الإنسان فلابد من التقلب يعني فلذلك إيه قلب الإنسان وذكر الكلب يعني أنه لا يقلب سبحان الله. فالقصد يعني أنها كرامة يعني من ضمن كرامات الأولياء التي ذكرت في هذه الآية الكريمة. وذكرنا عددا من كرامات الصحابة من مشى على الماء وعبر بالخيل يعني البحر، وخالد رضي الله عنه لما شرب السم ولم يصبه بأذى إلى آخره. طبعا المعتزلة يعني حجتهم أو شبهتهم يعني قولهم لو صحت الكرامات لاشتبهت بالمعجزة فيؤدي لالتباس النبي بالولي. وطبعا هذا الكلام يعني مردود يعني لأن الأولياء من المؤمنين الأتقياء لا يدعون النبوة حتى يلتبس أمرهم بأمر الأنبياء، وإنما هم قوم صالحون وكرامتهم إنما هي في الحقيقة يعني كرامة لنبيهم، يعني الكرامات هي من تتمة معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ومعجزات كل نبي ما يقع لأمته من بعده من الكرامات ومن الخوارق. وتكلمنا عن موضوع هذه الخوارق يعني قد تكون بمنزلة المباحات وتعين على أشياء من أمور الدنيا وكذا، وقد تكون بمنزلة يعني ما يقوي يعني إيمان الشخص يعني ويعينه على أمر من أمور دينه، وقد تكون يعني إكراما لصاحبها لعلو قدره عند الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت أيضا قد تقع هذه الكرامات لأناس يعني ضعفاء الإيمان يثبت الله تعالى إيمانهم بهذه الكرامات، قصد أن الكرامة ليست يعني دليلا على منزلة صاحبها عند الله سبحانه وتعالى. وهناك خوارق للعادات تقع للمشعوذين والسحرة والضالين عن سواء السبيل، وهذه الخوارق يعني لا تكون علامة على شيء بل على منزلة لهم عند الله، بل بالعكس يعني هي فتنة من الله سبحانه وتعالى وسبب في زيادة عذابهم وزيادة آثامهم بما يضلون بها ويضلون بها الناس. طيب بعد ذلك قال ونؤمن بأشراط الساعة، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. وذكر مسألة الإيمان بأشراط الساعة. والأشراط جمع شرط وهو العلامة، وأشراط الساعة هي العلامات الدالة على قرب وقوع الساعة، العلامات الدالة على قرب وقوع الساعة كما قال سبحانه وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. طيب أشراط الساعة بعض العلماء يقسمها إلى قسمين، يقول يعني أشراط صغرى وأشراط كبرى، علامات صغرى وعلامات كبرى، هذا التقسيم المشهور يعني. فالعلامات الصغرى تتميز عن الكبرى بأمرين، الأمر الأول أنها يعني من جنس ما يقع من جنس المعتاد يعني للناس، من العلامات الصغرى تكون يعني غالبا من جنس ما هو معتاد للناس، يعني نجد أنها ليست يعني ليس فيها خرق يعني كبير للعادة، أنها أشياء من جنس المعتاد. زي مثلا إيه قال عدد ستا بين يدي الساعة موتي وفتح بيت المقدس ومثلا طاعون عمواس كذا، كلها من أشراط الساعة الصغرى، طاعون يحصل في بلد فتح بلد مثلا على يد المسلمين، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وفاة شخص فتح بلد طاعون كذا، فهذه كلها أشياء يعني من جنس المعتاد يعني. ولكن طبعا هو يعني هي من أشراط الساعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها علامة على قرب وقوع الساعة، فإذا رأيناها أيقنا بصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. كذلك أيضا الأشرات الصغرى لا تدل على القرب الشديد لوقوع يوم القيامة يعني، وإنما يعني تدل على القرب النسبي لوقوع الساعة، لكن لا تدل على القرب الشديد يعني. ممكن يكون يعني بعض هذه الأشرات وقع يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي شرط من أشرات الساعة، ومر على وفاته صلى الله عليه وسلم الآن يعني أكثر من 1400 عام، فهذا يدل على أن الأشرات الصغرى لا تدل على القرب الشديد يعني، وإنما قرب الساعة يعني قربا نسبيا يعني بالنسبة لما مضى من الزمان. فطبعا لا شك أن الباقي أقل بكثير مما مضى من عمر الدنيا من قبل. وأما الأشرات الكبرى فعلى العكس من ذلك، أنها يعني أشرات فيها خرق عظيم يعني للعادات، طلوع الشمس من مغربها والدابة والدخان والمسيح الدجال ونزول عيسى من السماء وكذا، كلها يعني أشياء عجيبة جدا يعني وفيها خرق عظيم للعادة، وتدل على القرب الشديد ليوم القيامة، لأنها إيه كأنها حلقات يعني أو حبات في عقد، إذا وقعت أولاها تتابعت يعني كأنها حبات عقد، قد انفرط العقد والحبات تتتابع في السقوط. فالأشرات اللي هي الكبرى تكون متتابعة وتكون متتالية ومتلاحقة، تدل على القرب الشديد ليوم القيامة. هناك تقسيم آخر يعني إلى علامات صغرى وعلامات وسطى وعلامات كبرى. يقول الشيخ ابن فوزان رحمه حفظه الله تعالى، يقول يعني أشراط الساعة على ثلاثة أقسام. القسم الأول العلامات الصغرى، وهذه حصلت وانقضت، العلامات الصغرى التي حصلت وانقضت يعني قريبا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصلت هذه الأشراط الصغرى وانقضت. والقسم الثاني العلامات الوسطى، وهي التي ما تزال تحدث، اللي هي إيه يعني بدأ حدوثها ولم تنقضي بعد، يعني هذا التقسيم الثلاثي. من الوسطى يعني لم تنقضي بعد، إما أنها لم تقع بعد أو أنها يعني بدأ حدوثها ولا تزال يعني في ازدياد وفي تكامل إلى أن يكتمل وقوعها. قال مثل ما حدث في زماننا من تقدم الاتصالات والصناعات، لأن هذا يدخل في تقارب البلدان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أشراط الساعة تقارب البلدان وتقارب الزمان، أن يصير الأسبوع أن يصير الشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم كالليلة والسنة كالشهر وكذا. وهذا طبعا إيه يدخل في تقارب وسائل الاتصالات وسائل المواصلات أيضا. واستخراج الكنوز من الأرض يعني مما ذكر في أشراط الساعة، وتقارب البلدان واجتماع اليهود في فلسطين انتظارا للدجال وتوطئة للملاحم الكبرى، كل هذا أيضا ما أخبر عنه أن اليهود يجتمعون في بيت المقدس في آخر الزمان وكذا، وما ذكر من الملاحم يعني هنا. فهذه العلامات الوسطى يعني التي لا تزال يعني تحصل وتتكامل. القسم الثالث العلامات الكبرى، من خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة، ثم طلوع الشمس من مغربها، فهذه إذا حصل أحدها تتابعت البقية. انتهى كلامه يعني رحمه حفظه الله. طيب كما ذكر المؤلف يعني نؤمن بأشراط الساعة، ثم ذكر بعض هذه الأشراط. الأشراط يعني كثيرة، وقد يعني شرحنا يعني كثيرا منها يعني في دروس مستقلة من قبل، لكن يعني على سبيل المثال يعني ذكر منها نزول الدجال أو خروج الدجال. والدجال هو أعظم فتنة يعني لبني آدم منذ خلق الله السماوات والأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعث الله نبيا إلا حذر أمته الدجال. وهو رجل أعور يعني إحدى عينيه ممسوخة أو شوهت الخلقة، ووصفت عينه بأنها كأنها عنبة طافية. وصف النبي صلى الله عليه وسلم صورته، مكتوب على جبينه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، كل مؤمن سواء كان يكتب أو لا يكتب يقرأ كلمة كافر. وتهجاها النبي صلى الله عليه وسلم كافر يعني مكتوبة كطريقة الايه كتابة القديمة يعني بدون الألف تنطق ولا تكتب، يعني مكتوب كافر كافاء راء يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وأما غير المؤمن فلا يقرأه. هذا الدجال يخرج ويدعي الربوبية والعياذ بالله تعالى، يقول للناس أنا ربكم، ويقتل رجلا ثم يحييه، ويمر بالأعرابي فيقول له لو أحييت لك أبويك أكنت تتبعني، فيقول نعم، فيصور له أبويه، يأتي بجنيين يعني يصورهما على صورة أبويه ويكلمانه يقولان له يا بني إنه ربك فاتبعه وكذا، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، ومعه جنة ونار، ومن دخل جنته فتصير عليه نارا والعياذ بالله تعالى، وصير من أهل النار، يخيل للناس يعني بحيث جنته هي في الحقيقة نار، ويخيل للناس أنها جنة ومعه نار، من دخلها يعني لم يصبه أذى وكان من أهل الجنة، ويكون فتنة عظيمة، يجول في الأرض لا يدع مدينة لا يدخلها إلا مكة والمدينة، يحاول أن يدخلهما فتستقبله الملائكة يعني بالسيوف على أطراف مكة والمدينة ومنعانه من دخولها، إلى أن يقتله المسيح ابن مريم عليه السلام، ينزل الله تعالى المسيح ابن مريم، لأن المسيح لم يقتل ولم يصلب كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالمسيح عليه السلام هو في السماء كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فينزل حكما بسطا حكما عدلا يحكم في الأرض، يكون يعني حاكما ومعه جند وأتباع، ولكنه يصلي خلف خليفة المسلمين المهدي في ذلك الوقت، ويقتل الدجال، وإذا رآه الدجال يصبح كأنه ملح يعني ينزاب كما ينزاب الملح عندما يرى المسيح ابن مريم، فيقول له عيسى عليه السلام إن لي فيك يعني ضربة لن تفلتها أو كما قال، فيدركه يعني قبل أن يكتمل ذوبانه يعني فيقتله. وعيسى عليه السلام أخبر الله تعالى أنه شرط من أشراط الساعة، فقال تعالى عن عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة، وفي بعض القراءات يعني غير المتواترة وإنه لشرط للساعة يعني علم من أعلام، وإنه لعلم للساعة بمعنى شرط من أشراطها، وإنه لعلم للساعة بدل علم، وقراءة يعني بمعنى واحد يعني علم للساعة يعني يعلم بقرب وقوع الساعة، أو لعلم للساعة يعني شرط من أشراطها. قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قالوا نؤمن بطلوع الشمس من مغربها، أن الشمس تطلع من مغربها في آخر الزمان كما أشار إلى ذلك قوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وفسرت بعض آيات ربك بأنها طلوع الشمس من مغربها كما ورد في الحديث، وخروج دابة الأرض من موضعها، قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وهذه الدابة تكلمهم يعني بكلام خارق للعادة، وفي بعض القراءات أيضا غير المتواترة تكلمهم يعني تجرحهم يعني، وهذه الدابة يعني معها كما جاء في الحديث يعني دابة يعني عظيمة لا يعرف قبلها من دبرها من كثرة الشعر يعني كثيرة الشعر، وأنها تكلم الناس، ومعها خاتم سليمان وعصا موسى، فتطبع على جبين المؤمن بخاتم سليمان وتضرب الكافر يعني بالعصا، فتكلمه وتجعل عليه يعني علامة تدل على كفر حتى يصبح الناس يعني معروفين الكافر يعرف من المسلم، ويتبايع الناس في السوق يقول يا كافر، وهذا يقول له يا مؤمن، وكذا يعني يتنادون بذلك. هي نفس الدابة التي رآها تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي في صحيح مسلم. قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. من معتقد أهل السنة أننا لا نصدق كاهنا ولا نصدق عرافا. والكاهن والعراف، يعني الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، والعراف هو الذي يدعي ذلك عن طريق النجوم، يعني خاصة العراف هو المنجم الذي يدعي علم الغيب عن طريق النجوم، ولكن الكاهن يدعي علم الغيب عن بأي طريق يعني، ومن ذلك مثلا عن طريق الرمل أو القراءة في الكف أو غير ذلك يعني من الأمور. فيقول: لا نصدق كاهنا ولا عرافا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجمعوا بين الحديثين يعني بأنه من أتاه ولم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتاه وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ينطبق أيضا على من صدقه ولو لم يأته، يعني إذا وصله خبره فصدقه فهو كذلك قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا عدم قبول الصلاة ليس معناه أن يترك الإنسان الصلاة، ولكن عليه أن يصلي ولكن لا يثاب على هذه الصلاة. يعني عدم القبول بمعنى عدم الإثابة، لكنها تجزئه بمعنى أنه لا يكلف بقضائها. وهؤلاء الكهنة يعني يكون معهم أشياء من الخوارق يلبسون بها على الناس، يعني عن طريق السحر ونحو ذلك. طيب، يقول: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني كذلك لا نصدق من ادعى شيئا يخالف كتاب الله، ولا من ادعى شيئا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من ادعى شيئا يخالف إجماع الأمة فهذا لا نصدقه. قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. تكلمنا عن موضوع الجماعة، تكلمنا عن موضوع الجماعة ومعنى الجماعة، وأنها تأتي بمعنى الاجتماع والائتلاف حول الحاكم المسلم، وعموم الاجتماع والائتلاف هذا أحد المعاني، ومعنى الآخر اللي هو بمعنى الاجتماع على الحق يعني، وهو اتباع الجماعة الأولى التي هي جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فنرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، يعني أهل السنة اجتماع وائتلاف يحثون على جمع الكلمة وتأليف الأمة، ولا يدعون إلى الفرقة والاختلاف. وذلك أن السبب الرئيسي للفرقة والاختلاف هو البدع والمحدثات، لأن الناس كانوا مجتمعين على قول واحد ومنهج واحد وعقيدة واحدة على عهد الصحابة رضي الله عنهم. فالذين ساروا على طريقتهم هؤلاء هم أهل الاجتماع الحريصون على الاجتماع، وأما الذين ابتدعوا مذاهب وابتدعوا فرقا وأشياء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين شذوا وخرجوا عن الطريق المستقيم، وهم الذين فرقوا الأمة. ولو أن كل مبتدع ومحدث في الدين لم يحدث شيئا وسار على ما كان عليه الصحابة لاجتمعت الأمة. فإذا لا سبيل إلى اجتماع الأمة، الاجتماع الحق يعني الصحيح، إلا عن طريق يعني اتباع أهل السنة والجماعة، لأنهم أهل الاجتماع والائتلاف. ثم قال: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. فيقول: دين الله في الأرض وفي السماء واحد، يعني دين الله سبحانه وتعالى دين واحد، الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وبعث به جميع أنبيائه ورسله وأنزل من أجله جميع كتبه، هو دين واحد، هو دين آدم ودين نوح ودين إبراهيم ودين موسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ودين جميع أتباعهم وجميع الأنبياء والمرسلين. فهو دين واحد، وهو دين الله في السماء، يعني الدين الذي تدين به الملائكة لله تعالى في السماء، ويدين به الإنس والجن المؤمنون لله سبحانه وتعالى في الأرض، هو دين الإسلام. ومعنى الإسلام يعني الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. هذا الدين العام يعني الذي هو دين جميع الأنبياء والرسل. يأتي هناك يعني الإسلام بمعنى الدين الخاص أو الشريعة الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل نبي من الأنبياء كان له شريعة، لكن هذه الشرائع يعني شرائع الأنبياء وما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أوجه الاتفاق فيه أعظم بكثير من أوجه يعني الاختلاف. فجميعهم دعوا إلى عقيدة واحدة، يعني أبواب العقيدة كلها واحدة، والأخبار التي أخبروا بها كلها متفقة، يعني ليس هناك نبي أخبر بشيء عكس الذي أخبر به من، أن الأخبار يعني إما صدق وإما كذب، ليس هناك نبي، كل الجميع يخبر بالصدق سواء عن ما وقع من قبل من الأحداث أو ما سيقع إلى يوم القيامة وبعد يوم القيامة. فالأخبار كلها متفقة في جميع الشرائع ومتوافقة، والعقائد كلها متحدة ومتوافقة، وكذلك مكارم الأخلاق كلها أيضا من جهة الأخلاق كلها متوافقة، وكل الأنبياء دعوا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. وحتى بالنسبة للعبادات فأصول العبادات أيضا متفقة، يعني كل الأنبياء كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون كما جاء ذلك في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأصول العبادات أيضا متحدة، وصلاتهم كان فيها ركوع وسجود وقيام وقعود كما وضح ذلك أيضا في كتاب الله تعالى. لكن تبقى الخلافات يعني في بعض تفاصيل العبادات ومقاديرها، وبعض تفاصيل أحكام المعاملات وكذا، لكن بصفة عامة يعني الأنبياء كلهم على دين واحد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكل منهم بشر بمن بعده من الأنبياء، وبشروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمروا أتباعهم إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وأن يؤمنوا به. قال: وهو بين الغلو والتقصير. دين الإسلام بين الغلو يعني الزيادة والتشديد، وبين التقصير وهو الجفاء والإفراط. فدين الإسلام يعني وسط بين الطرفين، يعني بين الغلاة وبين المفرطين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. ونجد يعني أن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسط يعني بين الشرائع. فبنو إسرائيل مثلا كان عندهم تشديدات وآثار، وحرمت عليهم بعض الطيبات. النصارى نجد أنهم مثلا لا يعبؤون بالنجاسات ولا يعبؤون بكذا، ويتهاونون في المحرمات وكذا. وشريعة الإسلام وسط يعني بين الشرائع، لا فيها غلو ولا فيها تقصير، وبين التشبيه والتعطيل، يعني من جهة الاعتقاد فدين الإسلام ليس فيه تشبيه ولا تعطيل، وهذا مصداق قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا نفي الإيه؟ تشبيه الله تعالى بخلقه وتمثيل الله بخلقه. وهو السميع البصير، هذا رد على من عطل يعني نفى الصفات، التعطيل هو نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. وبين الجبر والقدر، شرحنا موضوع الجبر والقدر، بين الجبر والقدر بمعنى أن الفرق الضالة في باب الإيمان بالقدر، منهم من يقول إن الإنسان مجبور على أفعاله، بمعنى أنه ليس له مشيئة وليس له اختيار وأن كون الإنسان يصلي أو كونه يسرق مثل كونه يتنفس أو حركات القلب أو حركات يد المرتعش أو الساقط من مكان شاهق، يعني أنها أشياء الإنسان مجبور عليها وليس له مشيئة ولا اختيار ولا تصرف حيالها، هذا ليس بالصواب، لأن الله تعالى أخبر أنه أعطى للإنسان مشيئة وأعطاه اختيارا وقدرة، وإن كانت هذه المشيئة موافقة لمشيئة الله. والقدر المقصود به اللي هو نفي القدر، يعني القدرية يراد بها القدرية النفاة هنا الذين نفوا القدر وقالوا إن الأمر أنف والله تعالى لم يقدر على الإنسان أعماله، كما ذكرنا من قبل يعني بعضهم ينكر العلم والكتابة وبعضهم ينكر المشيئة وخلق أفعال العباد. وأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، فقالوا إن العبد له اختيار وله مشيئة ويفعل باختياره، ولكنه لا يخرج عما قضاه الله تعالى وقدره، يعني ما علمه الله تعالى سابقا وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه سبحانه وتعالى وخلقه. قال: وبين الأمن والإياس، برضو أهل السنة وسط بين الأمن والإياس، يعني لا يأمنون من مكر الله ولا ييأسون من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإنما هم يعني يعبدون الله سبحانه وتعالى بالخوف والرجاء، يخافون عقابه ويرجون رحمته سبحانه وتعالى. قال: فهذا ديننا واعتقادنا باطنا وظاهرا، آخر إن شاء الله فقرة. قال الخاتمة: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة. يقول: هذا اعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن يعني هذا المسلم يعتقد هذا الاعتقاد ظاهرا وباطنا، ليس عندنا تقية يعني أننا نظهر شيئا من الاعتقاد ونبطن شيئا، بل هي عقيدة المسلم التي يظهرها والتي يبطنها، إلا من أكره يعني على شيء وقلبه مطمئن بالإيمان هذا شيء آخر، لكن طالما لست مكرها فأنت تظهر عقيدتك وتجهر بها. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، أي فرقة خالفت ما مر ذكره من المعتقد الصحيح فنحن نتبرأ إلى الله منها، لأن من يعني من أوسق عرى الإيمان الولاء والبراء، يعني تتولى من هم على الحق وأن تتبرأ ممن هم على الباطل والضلال. ثم دعا الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، ويختم لنا به اللهم آمين، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. الأهواء جمع هوى، هو اتباع ما تهواه النفوس وتميل إليه النفوس مما يخالف الشرع ويخالف المعتقد الصحيح، والآراء المتفرقة مراد هنا أيضا الرأي المذموم المخالف للشريعة الذي أدى إلى الفرقة وإلى الاختلاف، والمذاهب الردية يعني المذاهب الرديئة المخالفة للسنة، وذكر بعضا منها، قال: مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية. اقتصر على هذه الفرق اللي هي المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية، هذه خمس فرق من الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة. فالمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه في صفاته، وهؤلاء شابهوا اليهود يعني في طريقة اليهود أهل تشبيه، والنصارى أهل تعطيل يعني، فنحن معشر المسلمين لسنا أهل تشبيه ولا أهل تعطيل، بل نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفات، مع اعتقاد أن صفة الله سبحانه وتعالى ليست مثل صفة المخلوق. فالمشبهة هم الذين يقولون لله تعالى يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو الذين يشبهون الله تعالى بشيء من مخلوقاته يعني بصفة عامة. وهؤلاء المشبهة يعني يقال لهم الكرامية، يعني فرقة أتباع محمد بن كرام، قوم خرجوا في سجستان وفي بلاد فارس وكذا، واعتقدوا هذا الاعتقاد المزمون هو التجسيم والتشبيه وكذا. قال والمعتزلة، ومن المشبهة أيضا رجل يقال له داود الجواربي، ويعني مجموعة. والمعتزلة، المعتزلة هم في الأساس يعني كانوا مجموعة من أصحاب الحسن البصري رحمه الله التابعي الجليل، اعتزلوا مجلسه وأحدثوا بدعتهم وصار لهم مجلس مستقل يعني. فقال الحسن يعني رحمه الله، قال اعتزلنا واصل، كان على رأس هذه الفرقة يعني واصل ابن عطاء الغزال وعمر ابن عبيد، كان من أصحاب الحسن البصري، ثم اعتزل مجلسه وأحدث هذه البدعة، ثم تتابع بعد ذلك يعني أتباعهم الذين ساروا على طريقته. المعتزلة يعني لهم أصول خمسة، وهي العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دعوا أنهم يعني يدعون إلى هذه الأصول الخمسة، لكن كلها من باب تسمية الشيء بغير اسمه، من باب تسمية الشيء بغير اسمه. فالعدل يقصدون به نفي القدر، فالمعتزلة نفوا القدر وقالوا إن الأمر أنف، والله سبحانه وتعالى لم يقدر على العباد الشر، وهذا ليس من تقدير الله، فسموا نفي القدر سموه العدل، بزعم أن الله تعالى لو قدر على العباد الشر لما عذبهم عليه، والعدل أن الله تعالى لا يقدر على العبد شيئا ثم يعذبه عليه، تعالى الله عن ذلك. قد رددنا على مقالتهم يعني من قبل. والأصل الثاني عندهم هو التوحيد، ويريدون به تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، يقولون لأن الصفات لو أثبتنا الصفات يعني العلم والقدرة وكذا وقلنا هذه الصفات قديمة للازم تعدد القدماء، يبقى هناك يعني علم قديم وسمع قديم وبصر قديم وحياة قديمة ومحبة قديمة، يقول لك ننفي كده هناك تعدد القدماء. فالحل عندهم هو نفي الصفات، وعطلوا الصفات، عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، وسموا ذلك التوحيد بزعمهم. وإنفاذ الوعيد، قالوا إن الله تعالى إذا يعني توعد من فعل شيئا بعذاب فلا بد أن ينفذ وعيده، لا يخلف الوعيد. ورتبوا على ذلك أن عصاة الموحدين مآلهم النار، الخلود في نار جهنم، يعني قالوا عصاة الموحدين إذا مات يعني شخص وهو يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو كذا، فمآله الخلود في نار جهنم لأنه متوعد بالعذاب ويخلد في جهنم ولا يخرج منها. والمنزلة بين المنزلتين، بمعنى أن من ارتكب كبيرة فإنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، يعني يكون في منزلة بين الإيمان والكفر، فهو في الدنيا يعامل معاملة المؤمن وفي الآخرة يخلد في النار كالكافرين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أرادوا به الخروج على أئمة الجور، يعني مذهب المعتزلة أن الإمام الظالم يجب الخروج عليه وقتاله، فدعوا إلى مقاتلة يعني الإمام الظالم. وقد قدمنا أن أهل السنة والجماعة يقولون بالسمع والطاعة للإمام الظالم ما دام يعني لا يزال على أصل الإسلام، إلا أن ترى كفرا بواحا كما في الحديث. قال والجهمية من الفرق التي ذكرها، قال الجهمية، والجهمية هم أتباع جهم بن صفوان الترمذي، وهو يعني الذي أظهر نفي الصفات وتعطيل الصفات، أخذ ذلك عن الجعد بن درهم، أخذ ذلك عن رجل يقال له الجعد بن درهم، وقالوا إن الجهم بن صفوان قبحه الله يعني كان شاكا في دينه والعياذ بالله، وناظر قوما من يقال لهم السمنية من القائلين بتناسخ الأرواح من الهنود، نظرهم فشككوه في دينه والعياذ بالله، حتى ترك الصلاة 40 يوما شكا في الإسلام والعياذ بالله. وفي هذه الفترة أحدث فيها معتقده الباطل وبدأ يدعو الناس إليه، واعتقد أشياء يعني باطلة، منها تعطيل الصفات، ومنها الإرجاء، ومنها الجبر. ولذلك يعني سماها ابن القيم، سماها جيمات النحس الثلاثة التي يعني أحدثها يعني الجهم بن صفوان، لها جبر وإرجاء وجيم تجهم، تعطيل الصفات وسمي التجهم. وبعد ذلك توزعت هذه الثلاثة على الفرق، يعني وجود الجهمية الآن يعني لا توجد كفرقة، يعني انقرضت الفرقة يعني كفرقة في عصر مبكر، ولكن بقيت أقوالها موزعة على الفرق. فالمعتزلة أخذوا منه اللي هو التجهم اللي هو تعطيل الصفات، وافقوه في هذا، وخالفوه في موضوع الجبر والإرجاء. الإرجاء اللي هو إخراج العمل من الإيمان، الإيمان هو معرفة الله فقط بزعمه، والجبر أخذه عنه الأشاعرة والمتصوفة ومن سار على طريقتهم في هذا الباب، والإرجاء أخذه عنه المرجئة يعني بفرقهم المختلفة، كل من أخرج العمل من الإيمان فهو مرجئ. ويدخل في هذا يعني مرجئة الفقهاء من فقهاء الكوفة يعني رحمهم الله، الذين قالوا الإيمان هو التصديق والإقرار، والأشاعرة الذين قالوا الإيمان هو التصديق، والكرامية الذين قالوا الإيمان هو الإقرار، وكل يعني من أخرج العمل من الإيمان وافق الجهم في أصل مذهب الإرجاء. وقتل جهم بن صفوان بخراسان، قتله الأمير يعني سلم بن أحوز أحد الأمراء، قتله في خراسان وخلص الناس من شره. قال والجبرية، الجبرية أصل قولهم من الجهم بن صفوان، كما ذكرنا أنه أول من يعني نشر هذا القول وشهره، هو القول بالجبر، وهو عكس القول بالقدر، وشرحنا ذلك يعني شرحنا المراد بالجبر يعني اللي هو نفي مشيئة العبد، يعني واعتقد أن العبد مجبور على أفعاله، ليس له مشيئة ولا اختيار. قال والقدرية، القدرية عكس الجبرية، وهم الذين ينفون بعض مراتب القدر أو كل مراتب القدر، اللي هي المراتب اللي هي العلم والمشيئة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فمنهم قدرية غلاة وقدرية غير غلاة. القول بالقدر هو مذهب المعتزلة، المعتزلة هم الذين تولوا يعني الدعوة إلى القول بالقدر ونشروا هذا المذهب. قال وغيرهم، يعني وذكر هذه الفرق، قال وغيرهم يعني جميع الفرق التي يعني خالفت مذهب السلف رضوان الله عليهم، وقد مر ذكر هذه الفرق في ثنايا الدروس، يعني ذكر رؤوس هذه الفرق في ثنايا الدروس. من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرضياء، يعني أهل الردى اللي هو الهلاك، يعني هؤلاء يعني هالكون وضلال ومنحرفون، وبالله العصمة يعني نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعصمنا من الضلال إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا ينتهي هذا المتن المبارك، متن العقيدة الطحاوية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يعني الآن بفضل الله انتهينا من 5 متون، بقي المتن الأخير والجزرية، إن شاء الله ننهي في المحاضرة الأخيرة بعد صلاة العشاء إن شاء الله، ونسأل الله تعالى التوفيق. نعم، التفويض، نعم التفويض نوعان، يعني تفويض المعنى وتفويض الكيفية. تفويض المعنى هذا مذهب باطل ونسب إلى السلف يعني زورا وبهتانا. السلف لا يقولون بتفويض المعنى. تفويض المعنى بمعنى أن يعتقد يعني أن آيات الصفات هي عبارة عن طلاسم ليس لها معنى. يعني نقرأ مثلا الرحمن على العرش استوى، ونقرأ مثلا وكلم الله موسى تكليما يحبهم ويحبون كذا غضب الله عليه، يقول لك نقرأ هذه الآيات كأنك تقرأ كاف ها يا عين صاد، أو كأنك تقرأ طاسين ميم كذا كلام، يعني قل الله أعلم بمراده، لا نفهم منها أي معنى أو أي مراد. فهذا اللي هو تفويض المعنى، هذا المذموم يعني، والقائلون به يقال لهم المفوضة، وهو مذهب يعني نسب إلى السلف. بعض من لم يفهم مذهب السلف يعني فهما صحيحا ادعى أن السلف مفوضة بهذا المعنى، أن يفوضون المعنى، وهذا ليس بصحيح، بل إن السلف كانوا يفهمون معاني آيات الصفات ويقولون إنها ليست من المتشابه يعني الذي لا نعلم مراده أو معناه، وإنما معناه يفهم بحسب استعمال العرب وبحسب يعني ما هو في لغة العرب من معاني هذه الألفاظ. فلذلك فسروا استوى، قالوا استوى، قالوا على وارتفع وصعيد واستقر، يبقى إذن ما فهموا استوى هذه يعني طلاسم لا معنى لها، وإنما فهموا منها المعنى المفهوم من لغة العرب. لكن التفويض الصحيح هو تفويض الكيفية، بمعنى أنك إذا سألت كيف استوى الله سبحانه وتعالى فنقول استوى يعني استواء يليق بكماله ليس كاستواء المخلوق، فنفوض الإيه العلم بكيفية الصفات، لا نقول يعني كيف استوى، كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كيف يضحك، كيف يغضب، كيف يتكلم، لا نخوض في هذا يعني، لا نخوض في الكيفية، ونؤمن أن هذه الصفات لها كيفية تليق بكمال الله ليست كصفات المخلوقين. فهذا هو التفويض الصحيح الذي كان عليه السلف رضوان الله عليه. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.